بدأها بقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. يقول: أرجو أن تفسروا هذه الآيات إلى قوله سبحانه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الآية واضحة، فإنها كان ملكان وتسور عليه المحراب واخترى أنهما خصمان، وبين الله القصة في الآية واضحة سبحانه وتعالى، وبين داود ما رآه في موضوعهما، فليس في الآية إشكال. أما ما يحكيه القصاص وبعض المفسرين من حكايات في ذلك فلا ينبغي أن يعتمد عليها، بل ينبغي أن يخبر الله القرآن ويكفي، والله أعلم بما وراء ذلك. أما الحكايات التي فيها أن داود فعل كذا وفعل كذا هذا لا يعتمد عليه، نسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.